أساليب لتحفيز الآخرين على تنفيذ أوامرك. عندما تكون أنت الرئيس الذي يصدر الأوامر، يضطر الموظف أن ينفذ بصورة حرفية للحفاظ على وظيفته، إلا أنه يكون مضطر لهذا إذا لم تكشف له عن المزايا التي ستعود عليه بتنفيذ أوامرك. إذا كنت ترغب في تحقيق أفضل النتائج وليس أقلها، اتبع الأساليب التالية، فهي كفيلة بأن تجعل من الموظف العادي موظفاً ممتازاً. اجعل وظيفته ممتعة وذات قيمة. أخبر موظفك بأهمية وظيفته وكيفية إسهامها في نجاح مجموعة العمل بالكامل، فذلك يرضي غروره وتتحقق رغبته الرئيسية في أن يكون ذا مكانة يوما ما. عندما يدرك الشخص الغرض من وراء مهمته والدور الحيوي الذي يلعبه في نظام أشمل، سيزداد اهتمامه بعمله، وهذا لأنك بذلك تساعده على أن يكون ذا مكانة، بأن تجعل الدور الذي يقوم به مهما. اجعله يشعر بالأمن. إن تهديدك لموظفك وإثارة خوفه من فقد وظيفته أو تدني مركزه الوظيفي أو حرمانه من امتياز ما أو معاقبته بأية صورة، فلن تحصل منه في العمل على أفضل مواهبه. لا تتوقع أن تحقق أفضل النتائج بالاعتماد على التخويف والتهديد. الخوف يؤدي دائما إلى الكراهية. عندما يخشاك شخص فإنه سيكرهك فيما بعد، وعندما يكرهك فلن يطيع أوامرك بمحض إرادته. جرب أن تتبع الأساليب السابقة لبضعة أسابيع. أخبر الآخرين عن أهمية الأدوار التي يقومون بها، اجعلهم يشعرون بأنهم ذو مكانة. احصل على ما تريده منهم بتوفير مناخ من الأمن بدلا من الخوف والإلقاء بالتهديدات. ستحصل بذلك على نتائج تفوق أفضل توقعاتك، وستندهش من حجم التعاون والدعم الذي يظهره موظفوك، بل وستحصل بذلك أيضا على سلطة مطلقة في التعامل مع الآخرين. كل ذلك يتحقق باتباع تلك الأساليب البسيطة وقوية التأثير. كيف تحفز موظفيك أثناء التغيير؟ إن جوهر التحفيز هو إعطاء الموظف ما يريده من العمل، وكلما كنت قادراً على إعطائه ما يريد، وجدت ما تريد، وبالتحديد الإنتاجية والجودة والخدمة. مزايا تحفيز الموظفين. في ظل وجود فلسفة التحفيز الإيجابي وأعرافه، ينبغي أن يكون هناك تحسن في الإنتاجية والجودة ومستوى الخدمة، وذلك لأن التحفيز يساعد الموظف على تحقيق الأهداف، تكوين نظرة إيجابية، إيجاد القدرة على التغيير، بناء احترام الذات والقدرة الذاتية، إدارة التنمية الذاتية ومساعدة غيره. عيوب التحفيز: العوائق تشمل عدم وعي المديرين أو غيابهم، أو وجود المباني غير المناسبة والمعدات القديمة والمواقف الراسخة، مثل إننا لا نحصل على مكافآت مقابل الاجتهاد في العمل، لقد كنا نؤديها هكذا في الماضي، إن المديرين لا يعرفون ما نقوم به. هذا ليس واردا في التوصيف الوظيفي لوظيفتي، سأعمل أقل ما يمكن دون أن يتسبب ذلك في فصلي. فمثل هذه المواقف ووجهات النظر تستلزم إصراراً وقدرةً على الإقناع وخبرة حتى يمكن مواجهتها والتغلب عليها. ما الذي يحفزك؟ جدد ما هي العوامل المهمة لك في حياتنا اليومية وكيف تؤثر عليك؟ ما الذي كان يحفزك؟ وما الذي كان يثبطك في الماضي؟ ما الذي يحفز عائلتك وأصدقائك؟ هل يعد المال بحق أحد المحفزات القوية؟ وهناك أشياء قد يكون لها نفس الأهمية أو أكثر، مثل المسؤولية الحقيقية والدعم الإيجابي في أوقات الأزمات، أو إشباع الحاجة بالشعور بالأهمية والانتماء والحاجة للنمو والتقدم. افهم الفرق بين المحفزات الحقيقية وطويلة المدى والمحفزات قصيرة المدى. تابع العمل. ابحث كل يوم عن شخص يؤدي عمله بشكل جيد وأخبره بذلك. احرص على أن يكون الاهتمام الذي تظهره صادقاً ودون حماسة زائدة أو الظهور بمظهر الحارس، وإذا كانت لديك أفكار لتحسين أداء الموظفين فلا تصرح بها، ولكن بدلاً من هذا ساعدهم على اكتشاف طرق التحسين. احظى بالاحترام من خلال جعل نفسك قدوة، إذ ليس من الضروري أن تكون قادراً على فعل كل شيء أفضل من موظفك. وضح ما هو مستوى الدعم الذي يمكن للموظف أن ينتظره. تخلص من المثبطات. حدد العوامل التي تثبط من عزيمة الموظفين، وقد تكون هذه العوامل مادية، المباني والمعدات، أو الملل، أو عوائق الترقية، أو عدم التقدم، وغيرها من العوامل. ومن هذه العوامل ما يمكن التعامل معه سريعاً وبسهولة، ومنها ما يحتاج إلى مزيد من الوقت والتخطيط للتغلب عليها. بل إن اهتمامك بمعرفة المشاكل المتعلقة بالتحفيز والتعامل معها هو في حد ذاته أحد المحفزات. وضح ما تقدمه من دعم، سواء كانت مبادئ العمل التي تعمل من خلالها تعاقب على الخطأ أو تشدد على الوقوع فيه، أو كانت ثقافة تتمتع بنظرة أكثر تسامحاً ترى في الخطأ فرصة للتعليم. ففي كلتا الحالتين لابد للموظفين أن يعرفوا نوع الدعم ومستوى ما يمكنهم أن ينتظروه، كما لابد لهم أن يعرفوا المدى المسموح به للخروج عن القواعد، أو المدى المسموح به لاتخاذ خطوات جديدة للخروج عن الطرق المعتادة مع حصولهم على الدعم الذي هم في حاجة إليها. والدعم غالبا ما يكون هو الحاجز الذي يضعف عنده تطبيق التحفيز والعلاقات التي يتم بناؤها. اعرف ما هو أكثر ما يريد الموظف من وظيفته. قد يريد الموظف ترقية أو زيادة في الأجر أو ظروف عمل أفضل أو مزايا إضافية، ولكن عليك أن تجد من خلال تقييم الأداء وعمليات مسح المواقف أو بطرق غير رسمية ما الذي يحفز الموظف، وذلك من خلال سؤاله عن أكثر ما يريد من وظيفته. قم بتقييم سياساتك الحالية. بعد أن تستمع إلى الموظفين عليك أن تتخذ خطوات نحو تغيير السياسات والمواقف الحالية بالتشاور الكامل مع الموظفين والنقابات. أدرس السياسات التي تتعلق بالعمل المرن والمكافآت والترقيات والتدريب والتنمية والمشاركة. قم بإدارة التغيير. تبني سياسة أمر ما، وتنفيذ تلك السياسة أمر آخر تماماً. وترسخ سياسات التحفيز الفعالة ضرورة إعادة النظر في الأسلوب الإداري بأكمله. ومن أكثر ما يميز الغرائز البشرية مقوماتها للتغيير حتى ولو كان فيه مصلحة الإنسان. ويتحدد نجاح أو فشل التغيير في التحفيز من خلال الأسلوب الذي يتم من خلاله تطبيق هذا التغيير. فإذا كنت تخبر، تأمر أو تستأثر بالكلام، فإن هذا لن يأخذ في الاعتبار آمال موظفيك ومخاوفهم وتطلعاتهم. تخبر وتقنع، فإن أسبابك المقنعة لن يكون لها أثر على المدى البعيد إذا فرضت هذه الأسباب دون نقاش. تستشير، مهما كان قرارك الذي اتخذته فسيكون واضحا. تبحث الحقيقة مشركا معك من سيطبقون هذا التغيير في حل المشاكل واتخاذ القرار. هنا يمكنك أن تتوقع منهم الالتزام والارتباط، بالإضافة إلى التكيف والاستجابة، وهي الأمور التي ستحدث بشكل طبيعي في ظل هذا الوضع. تعرف على طرق التعليم المفضلة. عملية التغيير تتضمن تعليماً، وقلما يتعلم الموظفون بشكل أفضل من خلال قراءة كتاب أو السير على منهج ما، بل إنهم يتعلمون من خلال الممارسة والتجربة. ارجع بتفكيرك إلى الأسلوب الذي تعلمت من خلاله قيادة الدراجات أو السباحة. ومن الناس من يفضل تجربة الشيء في البداية ثم يفكر في الأمر بعد ذلك، بينما هناك آخرون يرون أنه لا بد من أن يقرأوا ويفكروا قبل التطبيق. 4 أساليب رئيسية للتعلم. الفاعلون، وهم الذين يميلون إلى الاشتراك في أي تجربة أو مشكلة أو فرصة جديدة، ولا يرضون بالتراجع والملاحظة من بعد وعدم الاشتراك. النظريون، وهم الذين يجدون راحة أكبر في تبني المفاهيم والنظريات ولا يميلون إلى الاشتراك في شيء ما دون هدف أو سبب واضح، المفكرون، وهم الذين يحبون أن يتمهلوا ويفكروا في جميع نواحي الموضوع، ولا يحبون أن يضغط عليهم أحد لتحول سريعا من أمر إلى أمر آخر. النفعيون، وهم الذين يحتاجون إلى وجود جدوى أو منفعة بين موضوع التعلم وبين وظائفهم، ويتعلمون أفضل من خلال تجربة الأشياء. وإذا كنا نتعلم بأساليب مختلفة ونفضل طرقا وسياسات تعليم مختلفة، فهذا يعني أن الموظفين سيتفاعلون أفضل مع المحفزات والاقتراحات التي تأخذ في الاعتبار طريقة كل منهم في أداء العمل بشكل أفضل. أما محاولة تنمية الموظفين بما يخالف طبيعتهم فلن يؤدي هذا إلا إلى تثبيطهم. قدم التغذية الاسترجاعية. التغذية الاسترجاعية هي أحد أهم عوامل التحفيز. لا تدع الموظف يخمن ما يتعلق بمستوى نموه وتقدمه وإنجازاته. قدم تقييمك بدقة وعناية بالنظر إلى الخطوات التالية أو الأهداف المستقبلية. الأوامر والنواهي المتعلقة بتحفيز الموظفين. الأوامر: اعترف بأنك لا تملك الإجابة على كل سؤال. تمهل في معرفة ما يحفز الآخرين وأظهر اهتماماً صادقاً. قدر الموظفين وشجعهم وأرشدهم، ولكن لا تجبرهم على شيء. أخبر موظفيك بآرائك. النواهي: لا تفترض شيئاً بشأن ما يحفز الآخرين. لا تفترض أن الآخرين مثلك. لا تجبر الآخرين على أشياء ترى أنها تعود عليهم بالنفع. الحوافز ودورها في زيادة فاعلية الموظفين. من الممكن أن يلعب المال دوراً فعالاً في زيادة الدافعية لدى الموظفين، وتشير العديد من الدراسات الحالية إلى أن المال يعد عاملاً هاماً في فهم الأسباب التي تؤدي إلى زيادة نسبة التسرب بين الموظفين. وعلى أي حال، فإن هناك البعض في العمل يقومون بارتكاب جميع أنواع الأخطاء التي تؤثر في المخرجات والنتائج الإيجابية التي يساعد المال والحوافز التشجيعية على زيادتها. ومن العوامل الهدامة في الشركات وجود نظام غير عادل أو غير ثابت للمكافآت، كأن يتقاضى الموظفون الجدد رواتب أعلى من الموظفين القدامى ذوي الخبرات الطويلة. وتتسبب مثل هذه الممارسة في حدوث الخلافات والشعور بعدم الرضا والاستياء والعداوة والرغبة في الانتقام وزيادة نسبة التغيب عن العمل والتسرب الوظيفي. وهناك أيضاً بعض الاتجاهات الهدامة الأخرى مثل التزام السرية عند دفع الأجور والقرارات العشوائية الخاصة بنظم الدفاع وعدم الفهم الكامل للدور الذي تقوم به الحوافز التشجيعية. التعرف على الوسائل المناسبة للتعامل مع الموظفين. وعندما يتعلق الأمر بنظم الدفع والحوافز التشجيعية، فإننا يجب أن نتعرف على الوسائل المناسبة للتعامل مع الموظفين عندما يرتكبون بعض الأخطاء التي تؤثر في الدور الذي يقوم به المال والحوافز التشجيعية. تحقيق العدالة ودورها في التحفيز. تستخدم الشركات سياسة اللامساواة إذا كانت تهدف إلى إنفاق الكثير من الأموال لإيجاد روح العداوة بين الموظفين، ويشير عدد كبير من الدراسات إلى أن الموظفين يشعرون بالرضا تجاه رواتبهم طالما أن هناك مساواة بينهم وبين زملائهم الذين يقومون بتأدية أعمال ووظائف مشابهة. وعلى أي حال، فإنه من الضروري بالنسبة لك في المقام الأول أن تنظر إلى احتمالية امتلاك الموظفين الجدد لخبرات وتجارب ومستويات تعليمية أكثر من الخبرات الموجودة لدى الموظفين القدامى، وبناء على ذلك ترجع الفروق في الرواتب إلى بعض الفروق في مستوى المهارات. وإذا تأكدت من أن ذلك هو السبب الحقيقي، فإن عليك وقتها أن تركز بصورة أكبر على وضع خطة تساعدك على تطوير ورفع مستوى المهارات الموجودة لديك. أما إذا وجدت أن السبب الحقيقي وراء الفروق في الرواتب بين الموظفين الذين يعملون في الوظيفة نفسها والمنطقة الجغرافية نفسها هو تاريخ تعاقدهم مع الشركة، فإن عليك أن تدرك أنك تعمل في شركة تستخدم بعض النظم القديمة وغير الصالحة للدفع، وأفضل خطوة تقوم بها هي أن تعبر للإدارة عن حالة عدم الرضا التي تنتابك. ويدرك المديرون جيدا أن الشعور بعدم الرضا هو الخطوة الأولى على طريق التسرب الوظيفي، كما أنهم يدركون أيضا أن عمليات التسرب الوظيفي أكثر تكلفة من عملية تحقيق العدالة في الأجور. عدم القيام ببرامج تشجيعية. هناك بعض الأساليب التي تستخدمها الشركات في تحديد الموظفين المستحقين للحوافز التشجيعية والمكافآت، وسواء كانت المعايير المستخدمة مرتبطة بالمستوى الفردي أو الجماعي أو مستوى القسم أو مستوى الشركة بأسرها، فإن الفرصة متاحة أمام جميع الموظفين للمشاركة في هذه البرامج التشجيعية. وإذا اعتمدت على مسؤولياتك الشخصية، فإنك ستلاحظ وجود منظومة من الحوافز التشجيعية المصاحبة لبعض السلوكيات الإيجابية التي تقوم بها، مثل زيادة مستوى الكفاءات والخدمات والإنتاجية والحضور إلى العمل وساعات العمل الإضافية وغيرها وغيرها. حينما لا تكون وسيلة الشكر مكافئة للجهد المبذول. إن الهدايا التي يتم تقديمها للموظفين قد تنتج عنها ردود أفعال متباينة، بداية من الامتنان ونهاية بالعدوان. ومن الواضح أن ردود أفعال الموظفين في هذا الموقف قد نتجت عن طبيعة الهدية نفسها وعن كل ما يجرى في الشركة في هذا الوقت. فمثلا نجد أن الموظفين لن يشعروا بأي امتنان تجاه الهدايا التي تقدمها شركاتهم إذا كانت هذه الشركة تعاملهم بمستويات منخفضة من الثقة والاحترام، أو تقوم ببعض الممارسات الإشرافية الخشنة، أو تمتلك نظما غير عادلة في تحديد الأجور والرواتب. وفي مثل هذه المواقف تكون الهدايا تعبيرا عن أحد أشكال التلاعب أو إضاعة المال أو إحدى المؤامرات عديمة الجدوى. وفي الوقت نفسه نجد أن الموظفين قد يطاردهم شعور بأن الشركة تنظر إليهم باعتبارهم مصادر ذات قيمة كبرى، ولن يحدث ذلك إلا إذا كانت الشركة تمتلك إدارة متطورة وسياسات وبرامج عصرية. ووقتها يشعر الموظفون بامتنان شديد تجاه أي نوع من أنواع الشكر تقدمه لهم شركتهم. فإذا كانت شركتهم من النوع الأول، فإنه من الطبيعي ألا يكون لديكم استعداد لتقبل هداياها. أما إذا كانت من النوع الأكثر تطوراً، ولكنك بالرغم من ذلك ما زلت تشعر بأن الهدية تعد تعبيراً ضعيفاً عن الشكر، فإن عليك أن تدرك وقتها أن هناك العديد من المزايا للعمل مع مديرك في هذه الشركة. عندما لا تقابل الإنجازات بالتحفيز. هناك بعض البرامج التي يتم تصميمها لتقديم التعليق المنطقي والمكافآت للتقليل من الموظفين الذين تطبق أفكارهم، وتساعد مثل هذه البرامج على توليد الشعور بعدم الرضا والإحباط والضيق والإحراج للقاعدة الكبرى من الموظفين الذين ترفض مقترحاتهم. وحتى لو كانت مقترحاتك غير قابلة للتطبيق على الإطلاق، فإن الإدارة كانت عليها أن تشكرك لمحاولة طرح هذه المقترحات، وكان عليها أيضاً أن تعطيك بعض التوجيهات بخصوص الطرق التي قد تساعد على تفعيل هذه المقترحات بصورة أكبر من خلال المقترحات المستقبلية التي يتم تشجيعك للقيام بها. ويجب على الإدارة أن تتذكر دائماً أن غالبية الأفكار الإبداعية قد بدأت بأشياء غير منطقية وغير قابلة للتطبيق. المال لا يعتبر دعماً إيجابياً في نظر البعض. إن بعض الناس لا يجدون في المال دعماً في ظل ظروف معينة، وكم كررنا جميعاً لمن أمامنا بأنه ليس بإمكانك إعطاء مالاً كافياً لأفعل ذلك، أو إنني لن أعمل هناك حتى لو دفعوا لي أي مبلغ من المال. بعض المديرين يظنون أنه إذا كانت $1,000 تمثل دعماً لشخص ما، فإن $100 ستكون إلى حد ما مدعمة لنفس الشخص، لكن ذلك اعتقاد خاطئ، لأن هناك بعض الأشياء التي يمكن أن تقوم بها من أجل الحصول على $100. هذا الخطأ يتضح أيضاً عندما توزع العلاوات على الموظفين، فمثلاً عندما تمنح أكفأ موظف علاوة 5% ثم تمنح الموظف الذي يليه في الكفاءة 4%، نجد أن بعض هؤلاء الموظفين الذين يتسمون بالكفاءة والذين حصلوا على 5% يقولون هذا الموقف: إذا كان مديري يعتقدون أنني سأفني نفسي في العمل من أجل تلك الزيادة التافهة عن الموظف الأقل مني كفاءة، فهؤلاء المديرون مجانين. الكل يحب التقدير العام، وبطريقة مماثلة، هل سمعت مرة أحدهم يقول: كل الناس تحب التقدير العام؟ فالناس يختلفون إلى حد كبير في مدى تفضيلهم لأمور عن أمور أخرى، وفي الحقيقة أغلب الموظفين لا يحبون التقدير العام، ولذلك أسباب مختلفة، لكن معظم هذه الأسباب تتركز حول ما يمكن أن يفكر فيه قرناؤهم بشأنهم إذا ما فضلهم المدير العام عليهم، والمدير أو المشرف الناجح هو الذي يعرف من مرؤوسيه يحبذ التقدير العام ومن الذي لا يفضله. استثمار الدعم الإيجابي. عندما يستخدم المدير وسيلة الدعم الإيجابي، فعليه أن ينتظر طويلاً تلك المناسبة التي تؤدي لتكرار سلوك مرؤوسيه مرة أخرى، ليعرف إذا ما كان لهذا الدعم أي تأثير على إنجاز هؤلاء المرؤوسين أم لا. في هذه الحالة، فإن النتيجة التي حصل عليها المدير كانت نتيجة إيجابية مستقبلية غير مؤكدة، وليست نتيجة قوية. وهناك سبب آخر يؤدي لأن يكون الدعم إيجابياً ليس هو الوسيلة الغالبة والمسيطرة في العمل. والسبب أن العديد من المديرين حاولوا استخدام وسيلة للدعم الإيجابي، ولكنها لم تكن وسيلة فعالة، لأن الدعم دائماً ما يكون وسيلة ناجحة لزيادة الإنتاج. فذلك هو تعريفه، ولا بد أن هذا المدير الذي يكرر شكواه السابقة لم ينتظر مدة كافية ليتكرر السلوك ويتأكد من أن الدعم الإيجابي كان وسيلة فعالة. وربما أن هذا المدير قد اعتقد أنه استخدم الدعم مع مرؤوسيه، لكنه لم يفعل ذلك حقيقة. كلمات ثمينة ستحدث النتائج المرجوة. إنني فخور بك عبارة مكونة من 3 كلمات ثمينة وقوية، يمكنك استخدامها في أي وقت لتقولها إلى مرؤوسيك وزملائك وأصدقائك أو لزوجك أو لزوجتك وأطفالك. أخبرهم فقط بمدى فخرك بشيء فعلوه، ولتكن كريما في إهداء المجاملات، فهي لن تكلفك شيئا، ولكنها ستعود عليك بكثير من الربح في صورة سلطة مطلقة على من تتعامل معهم من الآخرين. هذه الكلمات 3 الصغيرة ستصنع المعجزات في علاقاتك الإنسانية. يمكنك استخدامها مع رئيسك إذا شعرت بأنها غير كافية لتقولها له، إذن عليك بالإضافة إليها لتقول: إنني أثق في أني فخور بالعمل من أجلك، فسوف تحقق نفس النتائج الطيبة التي تسعى إلى تحقيقها. هل تجدي هذه الطريقة لتكسبك سلطة مطلقة في التعامل مع الناس؟

الخطأ في التعامل مع الموظف الذي يتحسن أداؤه. هل لديك موظف لا يتبع الإجراءات أو قواعد العمل ويتصرف بهذا الأسلوب منذ فترة طويلة؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فاعلم أنه لا يمكنك دائماً أن تنجح في دفع الموظف لتحسين أدائه. عندما يحدث موقف كهذا، ستضطر إلى اللجوء إلى تصرف ما قد ينتهي بفصل ذلك الموظف المتسبب من الخدمة، لكن إنهاء الخدمة قد يتسبب في مشاكل قانونية، وإذا لم تفكر فيما قد تكلفه تلك المشاكل من تكاليف باهظة، فكر فيما أنفقته على التوظيف والتدريب والإدارة والإشراف. لذا يتعين عليك أن تبذل ما في وسعك لإنقاذ ذلك الموظف من خلال استخدام برامج تأديبية متنوعة كي تساعده على أن يصبح أكثر إنتاجية، ولكي تحمي الشركة من مواجهة دعاوى قضائية غير منصفة ومكلفة مالياً. عدم القدرة على التعامل مع متواضع المستوى. قد يكون لديك موظف يتمتع بصفات حسنة ومحبوب من الجميع، ولا يتأخر عن عمله أبداً، ويحاول أن يبذل أقصى ما في استطاعته لإرضائك، لكن مجهوده هذا يقل بكثير عن مستوى زملائه في العمل وعن معايير الشركة. لا يمكنهم أن يعرفوا كل شيء عن المتقدم للوظيفة من مجرد إجراء المقابلة، فرغم خضوع المتقدم لاختبارات مهاراته، إلا أن الوقت والعمل هما اللذان سيحددان فقط إذا ما كان هذا الشخص يصلح للوظيفة التي عين لها حديثاً أو نال ترقية لشغلها أو لا. ترقية الموظفين إلى وظائف أكثر صعوبة بسبب إخلاصهم وولائهم، لا بسبب مهاراتهم وقدراتهم. كثيراً ما يحدث هذا الأمر، بل لقد أصبح يحدث بصورة يومية، فغالباً ما تتم ترقية موظف يعمل لدى الشركة منذ فترة طويلة لشغل وظيفة أكثر صعوبة دون الحصول على تأهيل مناسب لها، وبعد أسبوع أو أسبوعين يظهر الموظف وهو غير قادر على إنجاز مهام عمله الجديد، وعندئذ يضطر زملاؤه إلى تحمل التبعة، وتتكشف في الأفق ملامح مشكلة جسيمة. فأولاً وأخيراً، أنت لا ترغب في فقدان مثل هذا الموظف المهم، وكل ما يتعين عليك عمله هو المبادرة إلى تدريبه على عمله الجديد. وإذا لم يكن هذا الأمر ممكناً لسبب أو لآخر، أنقل الموظف إلى منصب آخر يستطيع أن يتولاه، أو صمم له وظيفة تناسب قدراته وبنفس مستوى الراتب. وإذا لم تكن هذه البدائل صالحة، قد تلجأ إلى الإنزال من رتبته الوظيفية، مغامراً بذلك بروحه المعنوية وولائه للعمل. هذه هي الخطوات. ناقش الموقف مع الموظف بصراحة وحرية. أظهر الموظف احترامك لقدراته ولإخلاصه، ولكن أخبره أن كل وظيفة تحتاج إلى الشخص المناسب لها، وأن هذه الوظيفة ببساطة ليست هي المناسبة له. إذا لزم الأمر تخفيض الراتب، اشرح أسباب ذلك، وأكد للموظف أنه إذا توفرت مجالات عمل أخرى في نطاق خبرته، فسوف تدرس إمكانية تعيينه في إحداها. قضاء وقت طويل في مساعدة الموظفين ضعفاء الإنتاجية وتجاهل الموظفين المنتجين. وقتك محدود، ولهذا ينبغي أن تستغله أفضل استغلال، والتغطية على موظف غير مناسب على الإطلاق لأنك تحبه أو تعطف عليه أو تشعر أنك تحتاج حبه واحترامه لك أو أنك لا تستطيع مواجهته هي مضيعة لوقتك وإهدار لمال الشركة. وإذا علم الموظفون في نفس الإدارة بما تفعل، فسوف تعرض نفسك لمشاكل لا قبل لك بها بسبب هذه المعاملة، وقد يعني ذلك فقدك لاحترامهم وكراهيتهم للموظف الذي تغطي عيوبه. كن قائداً بحق ولا تتحيز لأحد. يمكنك أن تنقل الموظف الذي لا يتناسب مع وظيفته إلى وظيفة أخرى تناسب قدراته، أو يمكنك أن تنهي عمله. فالوقت الذي تمضيه في الإشراف على موظف عديم الفائدة قد يكون ضرورياً لأداء مهمة أخرى، وتجاهلك للموظفين المجتهدين قد يجعلهم يظنون بأنك لا تقدر عملهم حق قدره، وقد يدفعهم ذلك إلى المجاهرة بسوء الأداء ليسترعوا انتباهك واهتمامك. خطواتك في ذلك هي كالآتي: حفز أفرادك كلما استطعت ذلك. أبدي تعليقاتك على مهامهم وأسمعهم عبارات الثناء على إنجازاتهم وتبادل أفكارك معهم. عدم عقد اجتماعات مصغرة لعرض شكاوى الموظفين. يمكن أن تعقد الاجتماعات المصغرة التي يمكن أن تناقش فيها مشكلات الموظفين في وقت مناسب من الصباح الباكر أو بعد الظهيرة مرة كل أسبوع أو كل أسبوعين. أما فوائد هذه الاجتماعات فهي كثيرة وعظيمة. التواصل مع الموظفين. ستكون قادراً على بناء جسور من التواصل مع الموظفين بدلاً من بناء موانع لا يمكن تخطيها، وحتى إن كانت مدة الاجتماع لا تتجاوز 10 دقائق ويتم فيها تبادل حوار صغير، فذلك أفضل من عدم وجود حوار على الإطلاق. وعندما تظهر اهتمامك بالآخرين وتمنحهم انتباهك وتنصت إليهم وأنت مراعي لظروفهم، فسرعان ما ستكشف أنك وضعت يدك على الأسلوب الصحيح الذي يمكنك من التعامل بسلاسة مع الآخرين وإشعارهم بالراحة، مما يشجعهم على التحدث بصراحة أكبر، وهذا سيصل بك في النهاية إلى تكوين علاقات صداقة دائمة. سوف تحصل على المساهمة والمساندة. سوف تحصل على المساهمة والمساندة اللذين تحتاجهما لحل مشاكلك الشخصية. أنت تجتمع بموظفيك كي تحل مشاكلهم، لكنك قد تستخدم نفس الاجتماعات كي تساعدك في وقت تحتدم فيه شدة المواجهة، أمر يتخلف تماماً عن طلبك لمساعدتهم ومساندتهم في وقت يخلو من الصراعات المهنية. وسوف تندهش من مدى التعاون الذي ستتلقاه ورصيدك الذي سيزداد مرة تلو الأخرى لدى موظفيك. خطوات عقد اجتماع مصغر هي كما يلي: كن متواجداً لكي يسهل العثور عليك عند الحاجة. أزل أي مخاوف لدى الموظف من أن شكواه سوف تتسبب في مضايقتك. انشر خبر عقدك لاجتماعات دورية مع توضيح سببها وزمنها ومكان عقدها. تركك الباب مفتوحاً أمام الموظفين لن يفيد ما لم تخبرهم بنفسك بأنه مفتوح. نحي جانباً القواعد واللوائح على الأقل أثناء عقد الاجتماع إذا أردت أن تصل إلى جذر المشكلة وأسلوب علاجها بطريقة منظمة. اجعل الاجتماع بسيطاً وخالياً من التعقيدات. كن صبوراً وساعد موظفيك على التعبير عن مشاكلهم بحرية، إذ ينبغي عليك أن تنصت لكل شكوى على حدة وفي أقرب فرصة مهما كنت مشغولاً. كن صبوراً وأظهر تفهمك للموظفين الذين لا يعرفون بأنك تفهمت مشكلتهم وأنك راغب في مساعدتهم. اسألهم عن نوع المساعدة التي يرغبون في الحصول عليها، فهذا قد يحول الاجتماع من مجرد جلسة لطرح الشكاوى إلى لقاء مليء بالفوائد والمزايا بالنسبة لك. تقاسم أفكارك معهم، فقد تثير تعليقاتك بعض الأفكار الجيدة لديهم وقد تكون ذات قيمة بالنسبة لك. تخلص من الانطباعات والأفكار المسبقة ولا ترفض أي فكرة تتعارض مع ما تؤمن به. لا تتخذ قرارات متسرعة، كن متفتح الذهن واستمع لكل الحقائق، فكر فيها وتأكد من صحتها وتمعن فيها جيدا، فالقرارات التي تأتي بعد طول تفكير أفضل من تلك التي تأتي بسرعة. دون ملاحظاتك، وسيضمن لك ذلك تنظيم ما يحدث في الاجتماع وتذكره بالتفصيل. ركز على الأفكار الجيدة التي تظهر أثناء المناقشات، فقد تكون فكرة واحدة جيدة هي أفضل ما قد يتمخض عنها الاجتماع. قم بتلخيص ما جرى، انتهز فرصة تذكرك لتفاصيل الاجتماع وراجع ما دونته من ملاحظات، ثم قم بكتابة تقرير بنفسك أو بإملاء شخص آخر كي تحتفظ به في ملفاتك. أعلن قراراتك، فعندما يؤدي الاجتماع إلى صدور شكاوى وظهور مشكلات شخصية لدى الموظفين، يتعين عليك في تلك اللحظة أن تتعامل مع كل قرار كحالة فردية. أبلغ كل موظف بقرارك فيما يتعلق بمشكلته الشخصية بنفسك وفي مكتبك الخاص، لا عن طريق السكرتيرة أو كتابة مذكرة للموظف. هذا التصرف من شأنه أن يظهر اهتمامك بالشخص وبالمشكلة، ما إذا كانت الشكاوى والمشكلات خاصة بالإدارة أو بمجموعة من الموظفين. أدعو لعقد اجتماع ثان كي تعلن لهم عن قراراتك.